الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. تجدد لقاءنا على قراءة كتاب سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن الأدران للإلحاد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى من علماء اليمن. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 25 من شعبان لعام 39400 الموافق ليلة 11 من الشهر الخامس لعام 18 و2000، وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب، صفحة 14 أسفل الصفحة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا ومشايخنا جميع المسلمين. قال الشيخ فوزان حفظه الله تعالى: قوله وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب، أي تطهير الاعتقاد، وهذا مضمون العنوان. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا يعني الرسالة الآن هي عبارة عن تطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب، يعني يريد أن يبين الأشياء الدخيلة التي دخلت في الاعتقاد. الاعتقاد كلمة اصطلح العلماء، وجدوا أن شرع الله عز وجل ينقسم إلى جانب نظري وجانب عملي. سموا الجانب النظري الاعتقاد، والجانب العملي سموه الشريعة. فدين الله عز وجل اعتقاد والشريعة. الاعتقاد هو الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، هذه أصول الاعتقاد. وفي أشياء مسائل أخرى أيضا هي من الاعتقاد، مثل موقف من الصحابة، مثل الإمامة ونحو ذلك. والجانب الشرعي العملي اللي هو الفقه، اللي هو الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وأيضا في جانب معاملات في الشريعة اللي هو مثلا البيوع والنكاح والطلاق والرضاع والمواريث. فهذا كله تقسيمات علمية من علماء الأمة الأفاضل، أكرموا الأمة بهذا الجهد العظيم، فبينوا الاعتقاد الصحيح وبينوا الأشياء التي هي دخيلة على الاعتقاد حتى يتجنبها المسلم، وهي كل يوم تتجدد في كثير مسائل تقدح في العقيدة وتتجدد، فيتصدى لها علماء السنة فيحذرون الأمة منها. نعم. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم طلب الثناء من الله عليه، ثم من بعد الرسول يصلى على أصحابه ويدعى لهم بالصلاة عليهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. نعم. طيب، قال وبعد. قال وبعد: فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وجب علي تأليفه وتصنيفه، وتعين علي ترصيفه لما رأيته وعلمته يقينا من عموم اتخاذ العباد الأنداد. نعم. كمل في الأمصار والقرى وجميع البلاد. نعم. من اليمن والشام ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام. وهو الاعتقاد في القبور أو في الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات. نعم. وهو من أهل الفجور، لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يري الله راكعا ولا ساجدا، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، ولا يهاب البعث ولا الحساب. فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. رحمه الله تعالى وجزاه الله عن المسلمين خيرا. يعني لما وجد فساد اعتقادي وانتشار في بلاد المسلمين كاليمن والشام ونجد وتهامة، ألف هذا المصنف أو هذه الرسالة للتحذير من هذا الباطل الذي غزا المسلمين. هذا من؟ محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. نعم. قال هذه الكلمة أما بعد فهذا، هذه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول أما بعد فهذا، فإن المهم أنها كلمة يعني تفصل بين المقدمة وبين الموضوع الذي سيتكلم فيه، يؤتى به أما بعد أو وبعد. ثم أيضا بعد ما يقال أما بعد تأتي بحرف الفاء، فإن أصدق الحديث فهذا، تبهتم؟ إذا قلت أما بعد تأتي بحرف الفاء. قال فهذا تطهير الاعتقاد. نعم. قال الشيخ الفوزان قوله تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، هذا عنوان الكتاب كما ذكرنا آنفا. نعم. قوله وجب علي تأليفه، فقد اعتبر المصنف رحمه الله أن هذا واجب عليه، وهذا واجب العلماء جميعا أنهم يبينون للناس الحق ولا يكتمونه ويوضحونه لهم. نعم. ربنا جل وعلا هو الذي يوجب على عباده، ولكن هذا الواجب قد يكون عينيا، يعني يجب على كل إنسان بعينه، يسمى إيش؟ الواجب العيني، أو يسمى فرض العين، مثل الطهارة، كل واحد لازم يتطهر بنفسه، ما يتطهر إنسان عن غيره، مثل الصلاة الخمس، كل واحد يصلي عن نفسه، فتسمى هذا واجب عيني أو فرض عين. وهناك ما هو فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض وأدى الواجب سقط التكليف عن الآخرين، لكن لابد أن يتم هذا الأمر. فلذلك أهل العلم يقولون الواجب العيني ما كان نظر الشارع فيه إلى عيان الناس قاموا به أو لم يقوموا به، كل واحد يسأله الله، توضأت، تطهرت، تسلت من جنابة، صليت، فكل واحد يسأل عن ما أوجب الله عليه بعينه، يسمى هذا إيش؟ الواجب العيني. فنظر الشارع فيه إلى عيان الناس، فعلوا أو لم يفعلوا، امتثلوا أو لم يمتثلوا. وأما الواجب الكفائي فنظر الشارع فيه إلى العمل، يتم أو لا يتم، مثل الدعوة إلى الله، الجهاد في سبيل الله، إطفاء الحريق، إنقاذ الغريق، هذه أمور، المهم أن ينقذ هذا الغريق، المهم أن هذا الحريق يطفأ، المهم أن هذا الجهاد مثلا يرد هذا العدو. فسواء أطفأ الحريق فلان أو فلان أو الفرقة الفلانية أو الفرقة الفلانية، المهم أن الحريق يطفأ، فيسمى هذا إيش؟ فرض كفائي، المهم أن العمل يتم، واضح؟ فالدعوة الله عز وجل فرض كفائي، لا يجب على كل واحد أن يدعو الله عز وجل. ولكن الشيخ هنا الصنعاني وجد أن رس الأمر عليه وعلى أمثال العلماء، الجهل انتشر والناس عامة، وقد غزاهم الإلحاد وعبادة القبور، وكثر أهل الدجل وأهل الشعوذة، فوجد على نفسه أن هذا واجب أن يقوم بنصرة هذا الدين وبيان الحق والتحذير من الباطل، واضح؟ هذا يقول وجب علي تأليفه. نعم. قوله لما رأيته وعلمته يقينا من عموم اتخاذ العباد الأنداد، هذا هو السبب في تأليفه هذه الرسالة، وهو ما رآه من الناس بعينه من الشرك ممن ينتسبون إلى الإسلام وليسوا من المشركين بالأصل، وقد رأى منهم الشرك وهم ينتسبون إلى الإسلام ويقولون لا إله إلا الله، منهما شاهده بعينه ومنهما بلغه عن الثقات في غير بلاده من بلاد الإسلام مما يقع فيها من الشرك. نعم. فلذلك قام بتأليف هذه الرسالة نصحا للعباد وتوضيحا للحق وردا للباطل، وهذا واجب العالم. ما الفائدة من العالم الذي يسكت؟ وجوده كعدمه، وجوده مثل الكتاب الذي على الرف، لا يستفاد منه شيء إلا إذا استعمل. فالعالم هذه وظيفته، والعلماء ورثة الأنبياء. وما وظيفة الأنبياء؟ وظيفة الأنبياء الدعوة إلى الله ونشر التوحيد والنهي عن الشرك. صحيح. الشيخ يقول ما فائدة العالم إذا سكت، وجوده كعدمه، بل أنا أقول لو سكت لزادت الفتنة، سيقول الناس ماذا؟ هذا الفعل ليس بحرام، هؤلاء العلماء سكتوا عنه، لو كان حراما لأنكروه. تبهتم؟ يعني سكوته ليس كعدمه فحسب، بل سكوته أمر سلبي. فالناس إذا وجدوا مثلا في البلاد الفلانية قبور تعبد من دون الله، ينذر لها ويسجد لها وتزار ويطاف بها، وعلماء هذه البلد قد سكتوا وأقروا، الناس قالوا هذا جائز، فلان وفلان وفلان ما تكلموا، لو كان حراما لأنكروه لبينوا للناس، أما أنهم سكتوا فدليل أن هذا جائز. فإن قال قائل سكوت النبي عليه الصلاة والسلام وأقراره هو الشرع، نقول العلماء ورث الأنبياء، العلماء ورث الأنبياء، سكوتهم هكذا بإطباق كلهم ساكتين، والشرك منتشر في البلاد، واتخذ الناس أندادا من دون الله يعبدونهم، هذا يضر في المسلمين أو لا يضر؟ لا يضر 100%. فلا بد من إنكار هذا المنكر الذي يؤدي بالناس إلى أن يدخلوا جهنم ولا يخرجوا منها. ينتسبوا الإسلام، كثير من العامة فيهم خير وفيهم طيبة ويحبون الخير، بل

طيب ايش يستفيد هذا يركب جني في هذا؟ ايش يستفيد؟ حتى يكون زبون دائم، حتى يكون ايش؟ زبون دائم، دائم رايح راد عندهم يركبون فيه جني. اخوفكم؟ اي نعم اخوفكم، لكن والذي لا اله الا هو حقائق، هذه حقائق. وذات يوم اتصل فيني واحد، السلام عليكم فلان، قلت له نعم، قال انا مريض كذا، قلت له انا لحظه شوي، انا ما اقرا على احد، اعلمك اقرا على نفسك. فنهرني، قال لحظه اسمع كلامي، شفته ظهر تعبان شوي، قلت تفضل. قال انا فيني مرض في بطني وعالج عند القراء، وانا على موعد اليوم العصر اذهب الى فلان. نمت الظهر راحت علي نومه، راح علي الموعد، فرأيت في المنام، في المنام واحد اسمه سالم الطويل يقول لا تروح، يقول استيقظت منه سالم الطويل، يقول ما سمعت فيك ولا أعرفك، فتحت النت شي طلع رقمك، كنت أنت مصدق؟ قال والله العظيم، أعطاني اسمه، قال أنا فلان، كنت أنا في اليقظة أقول حق الناس لا تروحون، وعندي رسالة في هذا الباب، في هذا الموضوع، كتبت مقالين. قال لي أن كان في بطني مرض وعجز عنه الأطباء، مو عارفين إيش، ذهبت إلى هؤلاء، منذ ذهابي إليهم إيش أصبحت بعدها أسرع، والله ما كنت أسرع، منذ أن ذهبت إلى هؤلاء أسرع. بيقول مشكلة أن أسرع يطلعوا لي إياه ب15 ب30 دينار، اخنقني كذا طلع الجني، وهذه مش مشكلة، المشكلة تعال الطابور لما ترجع مرة ثانية، لما يقول ممكن 3 ساعات على ما يجيك الطابور، ويطلع الجني اللي فيني ب15 ثانية، بس يمسني كده طلع الجني، لكن أروح صرعني مرة ثانية، أرجع 3 ساعات على ما يجي الدور غير الفلوس، 3 ساعات. قال والله 3 ساعات. ناس تتاجر بأعراض الناس وأمراضهم، يسرها أن يكثر عليه الزوار حتى إيش تكثر الأموال، مصائب عظيمة. ولو ذكرت لكم من الآن حتى تطلع الشمس ما انتهينا، لكن هذه حقائق. اتصل فيني شخص من الحفر ولهجته لهجة كويتية، ويقول لي رقم سعودي، قلت أنت كويتي؟ قال لا أنا بدون، كنت بالجهرة والحين في الحفر. تفضل عطنا سؤال. قال أنا أشتغل أبيع عسل عند محل واحد، وجمنا واحد يقرأ على الناس، وعندنا عسل نبيعه 200 ريال، وصاحبنا هذا متقاول معانا، إذا جاءت امرأة تعالج عنده أعطاها الوصفة والعسل، وعند قصيرنا يبيع عسل، إذا جاءتنا المرأة مع الوصفة من فلان نبيعها العسل اللي ب200 ب400، وآخر النهار نتقاسم 200 عسلنا اللي بعناه و200 حق الشيخ اللي كتب الوصفة، يجوز أو لا يجوز؟ يقول لي. قلت له ليش ما اتصلت عليه تقول لي يجوز أكل تمر ولا ما يجوز؟ قال التمر واضح، قلت هذا لو ما في نفسك شيء ما اتصلت وسألت، عارف أن هذا غلط. ترضى أن والدتك وأختك ولا زوجتك تأتي لهذا ب200 يصير ب400 لأن كتب له صار ب400؟ قال لا والله ما أرضى، هذا اللي أنا في نفسي شيء. لو جاءت المرأة مباشرة إلى المحل باعها العسل كم؟ 200، تأتي بوصفة من الشيخ ب400. قال حتى مرة، هو نفسه الكلام له، يقول حتى يوم الأيام صار لي موقف محرج، جاءت امرأة من هذا الشيخ فعطتني الفاتورة اللي كاتب له، أعطيت العسل ب400، فسألتني السؤال هذا العسل مقرين عليه؟ ما في، هو على نفس عسلنا هو. قال يقول انحرجت، قلت انا اخذ عسل اني ما سمعت كلام، وادخل داخل وافتح واقرا على الفاتحه الحمد لله رب العالمين والضالين، قلت لي مقرين عليه، قلت يا سلام يا سلام. واخر من اهل الرياض علمني، قال دخل على واحد بعسل مقرين عليه، واحد ب500 ريال وواحد ب1000 ريال، وذكرت هالقصه انا في رسالتي. قلت له ايش الفرق بين العسل هذا؟ قال له العسل واحد، لكن اللي ب1000 ريال مقرين عليه قراءه مركزه، قراءة مركزة ب1000 ريال، قراءة نص نص ب500 ريال، يأكل أموال الناس بالباطل. كيف هذا ترجو من وراه أنه يعالجك ولا؟ يا أخي أنا أريد أقول شيء وأرجو أن ينتشر هذا الكلام، بلاش بسبسة. شنو بلاش بسبسة؟ اسمعها، بلاش بسبسة. موقف صار معي، جاني واحد وقال أنا مريض وكذا وكذا، قلت له اقرأ على نفسك ولا تروح عند هؤلاء المشعوذين يضحكوا عليك، حتى اللي يقول كان صحيح يقرأ عليك ركب فيك جني، القصة هذه كلها. فأنت كما قال الله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفيني، الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا أخي أنت ادعو الله، لا تذهب يا فلان حتى يقرأ عليك ويدعو لك، أنت ادعو الله. الله عز وجل يقول وقاربكم ادعوني أستجب لكم، إذا سألت فاسأل الله. هو كلام يقول إيه صح، إيه والله صح صح صح صح. آخر شيء قال بس أنا في، قلت بلاش بس بس، فهمتوا شو؟ لا تقول بس خلاص، بلا هذا التعلق بغير الله، لا تتعلق بغير الله. والعافية تأتي بالتدريج، أنت أصبت بضيقة بمرض ببلاء، حتى من أول مرة تقرأ عن نفسك تقرأ معوذة ذهب عنك. لو أن إنسان كسرت رجله في لحظة، الكسر في لحظة صح، لكن ممكن حتى ينجبر يحتاج إلى فترة، قد يحتاج إلى عملية، إلى جبس، إلى بعد ذاك بعد فترة يسمونه علاج طبيعي حتى يعود، وربما لا يعود كما كان. تريد أن تصيبك الضيق الآن باللحظة قراءة مرة واحدة وخلاص قوم؟ لا، وهذا فيه خير لك. كم من إنسان ما كان يصلي، ما كان يذكر الله، ما كان يقرأ سورة البقرة، ما كان يحافظ على أذكار الصباح المساء، ما كان يقرأ المعوذتين، فلما أصيب رجع الله، قد يصلي، قد يقرأ المعوذات. وهذه المعوذات كما ذكرنا في درس التفسير هي ليست علاج فحسب، بل هي وقاية أيضا. فكثير من الناس يا أخوان لا صلاة لا ذكر لا قرآن، كله معازف، كله تصاوير، كله أفلام، ثم يقول أصبت. أين يذهب الشيطان إذا ما ذهب إليك وأمثالك؟ لا تذكر الله ولا تصلي وساهر على ما حرم الله، كيف ما يدخل فيك؟ إن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ في سورة البقرة. تعال قول حق واحد كلام، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولك ما عندك شريط يا أخي اقرأ. شنو ما عندك شريط؟ اقرأ أنت وأهل بيتك. الحمد لله شيء بأيدينا، لكن نحن نقصر، ما بارك بمن لا يقرأ أو لا يعرف القراءة أو ليس بعربي أو ليس بمسلم. نحن نفوق هؤلاء جميعا، نستطيع نقرأ، مسلمون، عندنا كتاب الله، متوفر القرآن. ترى في زمن مضى الناس ما عنده مصحف تقرأ فيه، قرية كاملة عنده مصحف واحد. اليوم تدخل المسجد تجد المصاحف، عدد المصاحف أكثر من عدد المصلين، ولا نقرأ إلا قليلا. من منا لا يملك مصحفين وثلاثة وعشرة؟ من يعجز أن يحصل على مصحف؟ لكن لا نقرأ إلا قليلا، ثم نقول والله جاني صرع، جاني جني، جاني شيطان. عليكم بذكر الله عز وجل. نعم تفضل. قوله ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا، لأنه بزعمه لا يحتاج إلى الصلاة ولا إلى الركوع ولا إلى السجود ولا يحتاج إلى الذهاب إلى المساجد، لأنه وصل إلى الله. يقولون هو لا يصلي معنا لأنه راحل إلى مكة يصلي في الحرم وهو نائم في بيته، لأن الكرامة تحمله ويذهب بلا سيارة وبلا طيارة وبلا طائرة وبلا أي شيء، يروح ويأتي في لحظات. سبحان الله، هذا أيضا من الخدع اللي يخدعون فيها العامة البسطاء. الشيخ ما يصلي معهم ولا يذهب الصلاة، وقد يكون في أفريقيا ولا في آسيا لكنه إيش، هو من أهل الخطوة، ما يركب لا طيارة ولا يطلع فيزا ولا جوازات ولا تفتيش ولا جمارك، خطوة واحدة يصل إلى مكة ويصلي ويرجع ويصدق. قال بعض المشايخ، فلما أتيت للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه وهو من أفريقيا، قال المشايخ نقول كذا وكذا. يقول فقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي طيب التوقيت يختلف، ما عندكم تفكير؟ يعني الآن أنتم أذن عندكم مكة لحد الآن ما أذن، كيف راح صلى ورجع؟ انتبهتوا؟ فكيف يصلي في وقت غير أصل الصلاة؟ لكن هكذا والناس، لا وشهد فلان واقف بعرفة وما راح الحج، شافوه معانا بعرفة ويصدقون هذا الكلام، فالله المستعان. طيب قوله ولا يعرف السنة ولا الكتاب. السنة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتاب هو القرآن، فهو ليس بحاجة إليهما، ليس بحاجة إليهما، هذه للعوام الذين لم يصلوا ولم يعرفوا، ولذلك يسمونه العارف بالله. نعوذ بالله. نعم. قوله ولا يهاب البعث ولا الحساب، أي لا يؤمن بالبعث ولا الحساب ولا يراقب الله عز وجل. نعوذ بالله. نعم. قوله فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. نعم. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال